ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره Oh, أن تميد بكم وأنها

وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين وإذا قيل لهم ما أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا فيها ما يشاء

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم قدي من Thank you. ولله غيب

هدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين Thank you. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا أيمانكم وقدرتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعم شاكرا لأنعم شاكر لأنعم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعم إن إبراهيم كان أمة قانتا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.